بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل. قول حدثنا محمد، من هو محمد؟ محمد ابن يحيى. قال حدث عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن ابن عمرو قال أخبرني ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل. طيب، خمس: رد السلام. طيب ما حكم إلقاء السلام؟ إلقاء السلام لا طبعا واجب. ألقي السلام على من عرفت بصيغة الأمر، ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ولا تقول لمن ألقى لكم السلام لست مؤمنا، فدل على أن إلقاء السلام واجب. الرد اللي هو فيه خلاف، الرد فيه إيه؟ خلاف، يعتبر واجب كفائي. واجب إيه؟ كفائي، بمعنى إذا جاب البعض لا يشترط أن يجيب الباقون. لكن لو أن شخص بمفرده لابد أن إيه؟ أن يرد السلام. وأعظم وسائل الهجر عدم إلقاء السلام وعدم الرد، وهذا الأمر يعتبر من الذي يشرخ جذر الإسلام. وكان العقاب الذي وقع على كعب بن مالك أن السلام أمر المسلمين ألا يسلموا عليه، حتى أنه كان يأتي يسلم عليه وسلم والسلام ينظر إليه يقول: لا أدري أتحركت شفتاه أم لا. فلذلك بعض أهل العلم أجاز الهجر بالسلام للمبتدع، أن المبتدع جاز أنك لا تسلم عليه ولا كذا. لكن طبعا الآن المشكلة بقى أنه ممكن الاثنين اختلفوا مع بعض يبقى مبتدع، ممكن تلاقي اثنين مع بعض ما شاء الله كويسين هما الاثنين ماشيين في الهوى سوا، بس وقع خلاف يروح مطالب لك فلان ده عنده بدعة ويبدأ إيه يعني طبعا لا يلقى عليه السلام لأنه عنده قواعد البدعة موجود، لا يلقى عليه السلام ولا هيدي له حقوق المسلمين ولا ولا. فبالتالي قضية التبديع لابد أن تكون قضية متأصلة مرجعها إلى إيه؟ إلى العلماء. لكن أقرام مع بعض يقول لك فلان مبتدع، ما ضابطك؟ ما هو الضابط في أنك تبدع إنسان وأنت ما زلت طالب علم؟ طب أنا عاوز فلان عليه بدعة أذهب، كما وقع في أول حديث لمسلم. بعض أهل العلم وأهل الفضل رأوا عندهم شخص بيقول كلام هم مقتنعين أنه بدعة وما بدعوا، رحلوا قاصدين الحج حجين أو معتمرين لعلهما يريان أحدا من الصحابة، فوفق لهما مين؟ عبد الله ابن عمر. فقال أحدهما لابن عمر بقى يعني بيتكلم بلسان من خلفه، قال: إن خلفنا أقوام يتقفرون العلم أو يتقعرون العلم، علماء وعندهم اجتهاد شديد جدا، يتقفرون العلم، يقولون أن الأمر أنف ألا قدر وأن الأمر أنف. قالوا: مسألة مغزها كذا كذا. فإذا وكلوا المسألة لمين؟ لمين؟ لعالم. لكن هم كانوا قد يقولوا انت مبتدع انت ضال، ولذلك كما يحدث بين الشباب واحد يختلف معه يقول انت ضلالي انت مبتدع انت كذا، تلاقي شاب لسه ما فيش ولا يعرف حتى اي شيء يقول لك قول لي انا. واحد بعت لي رساله، الرساله جت لي بيقول لي: لابد ان ترينا رايك في الاسماء الاتيه، في واحد اللي هو سيد قطب والملي باري ومش عارف مين ومين ومين. فانا قريت الرساله وما اجبت، فلقيته بعت لي انذار بيقول لي: امامك يعني ثلاثه ايام والا سنحكم عليك انك مبتدع. فانا اعتذرت قلت له: والله انا مشغول هو أجل الثلاث أيام دول لأنه ما عرفش من هو المليباري هذا. هو رجل تكلم في بعض علوم الحديث كان عرفوه أصلا. هو كان بيصولاته جد بينه وبين الشيخ الألباني. وبالنسبة لسيد قطب ما فيش عندي له ورقة في مكتبتي. ويعني ما كلام يعني إن إحنا مثلا بنقرأ لو شنو هذا القبيل. لكن الشاهد أنا أوصل له إن الشباب أصبح عندهم جرأة في قضية تبديع المخالف. فقضية البدعة دي بقى عظيمة جدا لأن البدعة أعظم من الإيه من الكبيرة. إذا كان يحرم قذف الإنسان بالزنا يحرم ولا ما يحرمش؟ والبدعة أعظم أعظم من القذف بالزنا. لكن واحد مبتدع ضال والعياذ بالله. فلذلك يعني الباب مغلق لا يجوز رمي الأقران بالتبديع. يعني العلماء الكبار كمالك وابن إسحاق وما قبل منهم أحد من أهل العلم الطعن في الآخر. ودول علماء كبار يعني ده مالك ويوي. لما يجي بقى واحد شاب قزم صغير ما عنده مسحة من علم. يعني مالك كان عالم كبير وابن إسحاق عالم كبير وكلاهما تكلم فيها. يعني الإمام مالك ضلل ابن إسحاق وابن إسحاق ضلل مالك ورغم ذلك كلاهما إمام ما في أحد. لكن ما أحد قبل منه. بل قال الذهبي أن طعن ابن إسحاق في مالك رفع يعني الطعن رفع مالك وطعن مالك في ابن إسحاق ما أنقص. حدش قال ده مبتدع زي ما يقول مالك. ودول عشان دول أقران. فذلك قضية الأقران هذه قضية من القضايا الخطيرة جدا. أن كثير من الشباب يبدأ بقى يقعد كده إيه قاعد ويقعد مع أخوان لي شوية شباب صغيرين وصل فلان ده مبتدع وفلان ده ضال وفلان ده صفته وفلان كذا وفلان. هذه المصيبة الكبيرة التي تجينا بها أدت إلى تفتيت وتشتيت الأم. أنا المفروض عندي مشكلة وواحد شايفه يعني بيعمل كذا أروح أسوق المسألة بالتفصيل. ده ممكن واحد يجي لك مثلا يقول لك إيه يذهب لواحد مشايخ وينقل قضية مفتورة. يعني والله أنا رحت لفلان الفلاني بيدي دروس وبيقول للطلبة إن أنا بنكر العمل الجماعي. طب هو أسأل نفسه إنه بيدي دروس يبقى معناه إنه هو بيعمل عمل جماعي؟ هو الدروس مش عمل جماعي. هو اللي بيصلي جماعة ده مش عمل جماعي. ومعنى إنكار العمل معناه العمل الجماعي معناه إيه؟ بأنه ما بيطلعش من بيته ولا بيصلي إلا جمعة ولا جماعة ولا بيقابل حد ولا بيجتمع بحد خالص. طب إزاي هيدي دروس وبينكر العمل الجماعي؟ طبعا لو واحد انكر العمل الجماعي يبقى مبتدع. نفس القضية قد تكون العكس. فلان ده يعني بيقول بالعمل الجماعي. طب ما يقول ما كلنا بنقول بالعمل الجماعي المشكلة. إذن في قضايا على الساحة الآن بتثار أصبح فيها صولات وجولات. زي مثلا أديكم أنا مثال. واحد أخ جاي لي في الاعتكاف وكنت أنا فعلا يعني راسي بتغلي تعبان مرهق جدا. فقال عندنا طائفتين. الطائفة الأولى بتقول بأن الإيمان شرط كمال والثانية بتقول الإيمان شرط صح. طيب نمشي مع أي طائفتين؟ طبعا بيحاربوا بعض محاربة فضل الأسنة حرب بالرماح والسيوف بين الطائفتين. طيب نعمل إيه بقى؟ مين يا ترى نمشي معهم؟ بيقولوا شرط كمال ولا بيقولوا شرط صحة؟ أنا حقيقة كنت مرهق فيتش عارف أجيب. بيقول طب مين بقى؟ فذكر لي طوائف كلا الطائفتين من أهل السنة. لأن إخواننا المرجئة يقولون بأن العمل جميع الأعمال شرط كمال. لأن العمل معنى إيه؟ المقصود بالعمل اللي هو الأعمال القلب كما ذكرت أنا في كتاب العبادة أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الإيه؟ الجوارح. فالأعمال دي منها تركها كفر ومنها تركها يبدع مش كده؟ ومنها تركها يفسق ومنها تركها يعني لا يقع عليه لا إثم ولا وزر. زي دلكم أنا مثلا مثال أعمال القلب زي المحبة والرجاء والخوف والإنابة ده عمل ولا مش عمل؟ أنا لو تركت هذه الأشياء طب يبقى أنا خرجت من الإسلام ككل من التوحيد. دي أعمال قلبية أصول. طيب بالنسبة للعمل كعمل الجوارح، الصلاة، الصيام، الزكاة، إيه؟ في الأعمال الجوارح من العلماء اختلف، قال ده شرط صحة وشرط إيه؟ كمال. لكن من ضمن الأعمال مثلا الزنا عمل ولا مش عمل؟ الزنا. طيب لو قلت إنه شرط كمال، يعني معناها الزنا ده مش مشكلة، يبقى مصيبة ولا مش مصيبة؟ لو استحل هذا ممكن يخرج من الإسلام. لو قلت السرقة شرط كمال، لو قلت القتل شرط كمال. الرسول بيقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو، ولا ينتهي بالنهبة يلتفت إليه الناس بأبصارها حين ينتهي وهو إيه. إذن القضية فيها تفصيل. فبدأ يقول لي في صراع دول ودول، بدأوا بيحاربوا بعض. فالشاهد إن طفحت على الساحة الآن يعني مصطلحات ما كانت عند السلف. المرجئة كان يقول إيمان قول بلا عمل على سبيل الإطلاق، ما دي بدعة فعلا. لو واحد بيقول في هذا الوقت في هذا الزمن هذا الكلام يبقى مبتدع. لكن الآن ما فيش منهج ممكن الناس بتمشي به. ممكن تلاقي واحد تكفيري ومرجي، ممكن يكفر وممكن يؤمن، لأن ما فيش ضابط. يعني كان زمان أهل البدع بيضع أصول لبدعه، الآن لا في أصول لا للسنة ولا أصول للبدع، كله بيخبط. فذلك دائما ننصح الإخوة أن نحاول أن نحن أخواننا نجتهد في طلب العلم، ونجتهد في العبادة، ونحسن إلى كل ملتزم. يعني مثلا أديكم أنا مثال. بعض الإخوة بيقول إيه؟ بيقول أنت بتجرح وتتكلم في الإخوان المسلمين. طيب أنا حينما بتكلم مع الإخوان بتكلم مع الإخوان كجملة، يعني كفكر إجمالي، إن الفكر سياسي وشو مناظر قبيلة. لكن هل معنى هذا أن ليس بين الإخوان ناس أفاضل؟ هل أعني هذا؟ أبدا والله، بل فيهم من أهل السنة الأفاضل اللي هم فيهم خير وفيهم صلاح وفيهم تقوى، وقد يكون منهم من هو أفضل من كثير من أولئك أنا سلف. أتكلم على فكر عام إجمالي وليس على أمور إيه تفصيلي. نفس القضية برضو بيقول لك الناس عوام الناس يقول لك أصل الجماعة الدؤون. طب ما الدؤون دول فيهم زي أي قطاع، فيهم الصالح وفيهم الإيه الطالح، فيهم الكويس وفيهم الإيه الفاسد. فلذلك يعني أنا عاوز كده إخواننا يكون فيها القاعدة اللي ماشي بيها مضبوطة، قاعدة الحب مضبوطة. يعني الآن لو نظرنا على ما طفى على الساحة من خلافات، وجينا لأي اثنين مختلفين وجبناهم كده في المسجد وعملنا قسامة وقسمنا عليهم بالله عز وجل، هل اختلفتما لله عز وجل؟ هل بمعنى يعني أقصد بمعنى اثنين مع بعض، فأحدهما رأى صاحبه على معصية أو على بدعة حقيقية وقطعه من أجل هذه رغم حبه الشديد له، هل هذا الآن موجود؟ غالبا لا. غالب الخلافات ده أصله زعلني، ده عمل فيه حتة فصل، ده اداني حتة مقلب، ده مش هو. دي الخلافات اللي بين الإخوة عموما، ده عاوز يبقى رئيس، وده عاوز يبقى مرؤوس، وده عاوز يبقى زعيم، وده عاوز يشد مني البساط، وأصله مش عارف إيه، وأحرجني وأعمل لي. هل في خلافات الآن غير هذا؟ فيش مثلا واحد جيق قال والله أنا تركت فلان لأنه رأيته بينظر للنساء، نصحته فلم ينتصح وزجرته فلم ينزج. ماذا؟ واحد فلان بيتعامل بالربا، نصحته فلم يعني أقصد يكون الخلاف شرعي. واحد مثلا يتخلف عن الجماعة، ممكن الاثنين ما بيصلوش جماعة، يقول لك بعد ما بيختلف ما يقول لك أصلا ما بيصليش جماعة، فيضع الخلاف الشخصي في خلاف إيه بقى؟ عقائدي. يقول لك والله ويقسم الأيمان ما تركت إلا لله عز وجل. هذا ليس لله، إنما هو إيه؟ لحاجة في نفسي. ولذلك الذي قتل عثمان قيل طعنه ما يقرب من 9 طعنات تقريبا يعني. فقال له إيه؟ قالوا أما 3 فهي لله، شوف المجرم، وأما 6 فهي لحاجة في نفسي، بينه وبينك مشكلة خلاف. فطبعا المعلق الذهبي رحمه الله تعالى قال والله كلها ليست لله، إنما كلها لنفسك. فتلاقي الأخ من دول ممكن إيه يعني الحاجة اللي هي الشخصية دي بقى إيه تبقى هي إيه أصل، يبقى ماشيين مع بعض كويس، بس أصله بيكشر لي، أصله بيقابلني بيعكسني، أصله مش عارف مين أصل. فكلمة الأصل دي هي أصول دخلت في غير. فذلك أنا عاوز إخواننا إخواننا بذات طلبة العلم نحاول نحب الناس فعلا، لأن في شكاية كثيرة جدا بتأتيني من كثير من المخالفين ليكم، هنسميهم مخالفون. واحد بص يقول اصل فين، اقول لك طالب علم وش السلام عليكم. طب ما ده غلط، ألقي السلام على من عرفت. طب إيه المانع إن لو قابلت واحد بيقول إن أنت في تصورك إنه مخالف ليه وتتسلم عليه وتبتسم؟ إيه المشكلة؟ وهو نعم إدالك مالك كويس سخن، بس ابتسم لله عز وجل وتبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدق. يعني لو أنت بس احتسبت كده إن البسمة دي ممكن تقلل الشر اللي عنده، بلاش الخير، تقلل الإيه؟ تبقى نعمة كبيرة جدا. إنه طبعا هو عنده شر هيجان، عنده نار زي الطور عمال عاوز إيه؟ يعني يأكلك يفترسك، فأنت خففتها كده وتقول السلام عليكم. وذلك أعظم نعمة إلقاء السلام، ألقي السلام على من عرفت، وفي رواية اقرأ السلام وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن القضية قضية أن إحنا كيف الواحد، طبعا الأمر ده مش أقول مثلا يجي بين عشية وضحاها، أبدا صعب، في بعض الناس تشوفهم تموت يعني والعياذ بالله، بيكون بلاء، بيكون فوق بعلا مش لله الخلاف، لكن بيبقى ضربك ضربة طالعة من دماغك، يعني ضربك ضربة ادالك كده إيه يعني زي ما أقول لك شيء صعب. وذلك أذكر دايما ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، كان الجماعة اللي هم الأحناف كانوا تعبينه جدا وعاملين معاه طبعا يعني لدرجة تقول له بصوا مين يتقرب الله، يقول له بعد الفجر يصلوا صلاة الفجر في جماعة وطول القيام، ومين بقى يروح يكسر لنا إزاز وشبابيك؟ محمد بن جعفر بن جرير الطبري، يطلعوا الشباب يحتسبوا ويمسكوا الطوب، طبعا هم كانش متجوز، ويفضلوا يكسروا في شبابيكه وبربع الراجل أهل يترهز جوه ومش عارف يعمل حاجه، كان يجي يمشي من شارع يروح ماشي من شارع تاني. فمن ضمن يسألوه الأصل أخشى أن أؤثم الحنابل، لما بيشوفوني ويتريقوا علي ويضربوني ويكسروني وبتاع، وصبر وعبر. أين الحنابل هؤلاء الجماعة اللي هم كانوا بيه؟ وهذا حدث معهم حجار، ما فيش اللي كان منهم ابن أبي داود، وأبوه نفسه قال في كلام طعن فيه وفي كلام، لكن ابن جعفر ابن جرير الطبري الإمام العالم العلام. فلذلك تركك للإساءة لا يشينك، ولكن إساءتك إيه؟ تشين. وإن وقعت منك إساءة حاول بقى تراجع نفسك، لأن كلنا مش معنا أنك تقول لي مثلا واحد مديني مقلب جامد وعامل فيا فصل وتقول لي اقعد قبله اقعد بوس، مش هعرف، بس في نفس الوقت يعني أحاول كده أن أنا أتلطف عسى أن أقلل ما به يعني من يعني ثورة أو فوران أو غضب. الكلام ده زين ولا مش زين يا أبو يحيى؟ أكيد يعني زين، زين جامد يعني ماشي. وذلك أبو يحيى أنا بقوله ده لأن أبو يحيى فعلا بيطبق هذه السنة، يعني أبو يحيى ما أظنه لقي مخالف إلا ورحب به وهش وبش، حتى أن هناك إجماع على أن أبو يحيى إيه؟ مش زعلان مع حد، صح الكلام ده ولا لا؟ صح؟ بس هو برضه يعني ممكن نقول على الإطلاق ما بقاش مطمع ان ايه ابقى ايه شد وجذب، لان بعض المخالفين عاوز يضرب واحد هيضربه ازاي؟ يقول لك فلان ده معاه لا احاول ايه اجرجره، لا احاول يكون واضح المنهج، واضح انا سلفي، انا طالب علم، انا محب للحديث، مشغول بالعلم، مشغول بكذا، ها يبقى صورتي واضحه. فما يجي لي بقى واحد عاوز بقى يجرجرني ويضرب بيا واحد وكلام، طبعا هذا الكلام ايه لا يجوز اطلاقا، ان هذا برضه من الاشياء المضحكه. يعني مثلا من الاشياء برضو معلش انا بفضل ليكم، بعض اخواننا اللي ليس بينه وبينهم اي خلاف خالص اطلاقا، فوقع خلاف بينه وبين نسيبي خلاف شخصي، يعني انا نسيبي والله يعلم في هذا المكان احبه كثيرا جدا في الله، لان فعلا ده نسيبي ومتدين، نجح بعض الاخوه ان فضلوا يجرجروا وتعالى وانت الامام وانت المش عارف ايه، طبعا هو عمره منها طلعوا الامام ولا طلعوا مأموم، اخ فاضل نحسبه على خير يعني حفظ القرآن متدين ملتزم يعني في صفات طيبة جدا، فضل طول ما هو عادل ده نسيب الشيخ. طب معنى ايه بقى؟ يعني معناه ان الشيخ وحش ونسيبه عندنا تعالوا معانا وفي وسط يا فلان، حتى الشيخ عبد السيس قاعد بيقول ده نسيبك بيقول مش عارف ايه وقعد فين، فانا بقى بتحرج. لكن في نفس الوقت انا بذكر طفولة عند الشباب، يعني المخالف عنده شيء عقلية ضئيلة، يعني هذا فضل لا يضرني ولا هيضره، يعني كون نسيبه مخالف لي أو أنا مخالف لي الناس كلها بتختلف، لكن أنا بقى أطبل وزمر بنسيبي ويطلع إمام ويطلع مأموم ومش عارف إيه والخطيب الأوحد والمش عارف إيه وبتاع، وفيهم هم من هو أفضل منه، لا أقول يعني بأن هو مثلا في الأفضلية أبدا، منهم من هو أفضل، لكن إيه العلة في هذا؟ هو إزاي نضرب واحد عن طريق مين؟ عن طريق أقرب الناس إليه، معناها إنه واحد زي الشيعة بالظبط، بيقولك إيه الشيعة؟ إن الصحابة في فلان وفلان، معناها إيه؟ طالما ان الصحابه دول وحشين يبقى مين؟ لكن الشيخ كويس بس عندنا ايه نشوف نسيبه معانا ده اللي حواليه شويه عالم اعوذ بالله. طب يبقى هو اوحش الوحشين واضل الضالين نسأل الله السلامة. طبعا يعني اقصد دي عقد موجوده عند الشباب وعند اللي مش منشغل بالعلم. اذا كان عاوز اخواننا دايما ينشغلوا بعيد عن الناس، يعني اترك تماما الانشغال بالاخرين، دعك ونفسك، والله الذي لا اله غيره لو جئ بك يوم القيامه وكل الخلق يثنوا عليك وانت ساقط عند ربك، ما نفعك كلام الناس ولا الدنيا كلها، لان الامر يكل اليك وحدك وسيسالك ربك وحدك. اذا انشغل بنفسك وفي نفس الوقت لا تعاد الناس، يعني الانسان يحاول بقدر ما يستطيع ان هو يجعل العلاقه بينه وبين ربي عز وجل. فما فيش مانع ان اي مخالف قول له السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. طيب بعض اخو بقى ايه ممكن يقول سلام عليكم لكن يلاقي واحد زميله معاه ويقابل واحد يخاف يقول له سلام، يقول له وانت منهم وانت بتسلم عليه؟ ايه المان ده مسلم حتى ولو كان مخالف. يعني كمان قال اهل العلم حتى المبتدع لا يقاطعه الا عالم، يعني العالم اللي ما يقولوش السلام عليكم ولا يعني ليه، لانه اذا لم يلقى عليه السلام هيجرحه. لكن انا لا لست يعني ماليش وزن، فايه المانع اقول السلام عليكم؟ عسى ان يهديه الله عز وجل او عسى ان يوفقه الله الى الصواب. لكن ان القضيه تبقى فيها كده ايه ضابط من ضوابط الهوى، لا شك ان هذا بيكون يعني غبه على الاخ نفسه. وبعدين انك تلقى واحد كده ومفيش في نفسك حاجه، مفيش في نفسك لا غير، لكن لما تلاقي واحد كده لا بتقول السلام عليكم ولا بتسلم عليه ولا هو بيسلم عليك، حينما تلقاه المنظر شكله ايه؟ بتبقى عاوز تفرتكه، بتلاقي في صدرك كده غليان، والغليان وصل الى الدماغ، دماغك بيجلي. فيمكن ضاع منك ساعه ساعتين وانت بتفكر في فلان اللي ما سلمش عليك او الى اخره. يبقى نقول حق المسلم على المسلم ايه؟ رد السلام. طيب رد السلام هنا اوقع بقى ان ايه؟ ان ولا حد قال لك السلام عليكم وما قلتلوش انت عليكم السلام، دي مصيبه كبيره جدا. وذلك في الحديث بقى وخيرهما الذي يبدا بالسلام. طب الذي لا يرد بقى، يعني واحد بداك بالسلام وانت ما ردتش، تبقى انت ايه؟ اسوأ السوء. طيب رد السلام وعيادة المريض شرحناها بالامس، واتباع الجنائز وإجابة الدعوة. إجابة الدعوة أي من دعاك وقلنا الدعوة تقول قصر إيه وليمة، وتشميت العاطس والعطاس كما قلنا، يعني دي نعمة من نعم الله عز وجل، وإن حينما يعطس الإنسان تهتز وتتحرك فيك كل خلية، وذلك العطاس علامة على إيه؟ على الصحة. وقيل إن آدم حينما نفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله، فقيل شمته الله عز وجل. هذا أثر موجود لا أدري مدى صحته. فإذا العطاس ده نعمة، غير الإيه؟ التثاؤب. التثاؤب علامة على إيه بقى؟ واحد قاعد وعمال يتعب، علامة على الكسل والنوم. ولذلك قالوا التثاؤب يشل كل حركات البدن وبذات الوجه، لذلك الإنسان لو ترك نفسه للتثاؤب وبدا بقه اتفتح يصعب غلقه، العضلة بقت شدت وكده. ولذلك الإنسان يدفعه دفع في الأول، لما يبدأ يساب يضع يده يسد، يسد يسد ايه؟ التثاؤب حتى ينغلق الفم. لكن لو فتح بقه سابه كده اللي مش عارف بقى عاوز يقفل بقه مش عارف، يفضل يقول والشيطان جوه بقى ايه بيضحك عليه هو فاتح بقه. تابعه عبد الرزاق الصنعاني عن معمر وقال رواه سلامه، سلامه اللي هو ايه؟ روح، عن عقيل اي عقيل بن خالد. ونكمل غدا ان شاء الله. اقول قولي هذا واسال